رابعا ليعرف المؤمنون من يواجهون أنهم يواجهون قوما بهتا أهل مكر وأهل هبوط وسقوط، ليعرفوا كيف يسوسونهم أو يعيشون معهم. وأعظم من هذا ازدياد طاقة الإيمان في قلوب المؤمنين ليواصلوا مسيرتهم إلى دار السلام أصفياء أطهارا، لا إثم ولا ذنب ولا غش ولا خداع ولا كفر ولا شرك ولا باطل. هذه ثمرة القصص. قال تعالى لنثبت به فؤادك، القصص يقصه من أنباء الرسل على رسولنا لأجل ماذا؟ لأجل فوائد عظيمة، لكن من أبرزها تثبيت القلوب على الإيمان والصبر على طاعة الرحمن عز وجل. هيا بنا نقضي هذه الدقائق مع بني إسرائيل. قال تعالى وإذ قال موسى أي أذكر يا رسولنا واذكروا أيها المؤمنون لتستفيدوا ولتنتفعوا بما تسمعون وتقرؤون. إذ قال موسى لقومه يا قومي، من موسى هذا؟ هذا موسى بن عمران عليه السلام. أبوه اسمه عمران؟ إي والله. أمه ما اسمها؟ الله أعلم. موسى قراءة نافع، موسى ديان، عرفتم موسى ديان عليه لعين الرحمن، هو الذي حطمنا وغزانا في فلسطين. موسى، فموسى معناه موسى، وهو مركب من الماء والظل، من الماء والشجر. الماء موشي الشجر، سبحان الله. لأن موسى عليه السلام أوحى الله إلى أمه إذا هي وضعته أن تضعه في صندوق من خشب يسمى بالتابوت وتلقيه في النيل، لأن رجال فرعون إن صح التعبير يتتبعون كل امرأة من بني إسرائيل تلد، ويعرفون إن كانت ولدت أنثى تركوها، ولدت ذكرا يقتلونه. لماذا؟ لأن رجال السياسة العميان قالوا لفرعون هؤلاء لهم أصل ولهم شرف ومجد قديم، كانوا وكانوا، فسوف يطالبون في يوم من الأيام بالحكم، وهم الذين يسقط عرشك على أيديهم، ننصح لك. ماذا نصنع؟ قال اذبحوا الأطفال وأبقوا النساء للخدم، النساء خدم يشتغلن الإسرائيليات والذكور يذبحون. كذا سنة. ثم قال رجال الاقتصاد أيضا الآن اليد العاملة تنقطع، إذا ذبحنا أولاد بني إسرائيل من يخدم؟ من يحرث؟ من يزرع؟ فماذا تصنعون؟ قال كبراءهم نبقي على الذكور سنة بعد سنة، عام نذبح الأولاد وعام نتركهم انتفاعا بهم. فالعام الذي كان عام العفو ولد هارون، والله العظيم شقيق موسى. العام الذي فيه الإعدام والذبح ولد موسى. إذن فأوحى الله إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت العلماء أية بلاغة تسمو إلى هذا المستوى؟ اسمع كيف. بشرى أولا، ضمانة يجعله من الأنبياء والمرسلين في كلمة واحدة في جملة، إنا رادوا إليك وجاعله من المرسلين. إذن قوله فأرضعيه يريد أن توضع اللباء، واللباء اللبن الأول الذي يتجمع في الثدي عند الولاية عند الولادة. وهذا لو أن مطلقة قالت لا أرضعه أو أبوه عدوي يلزمها القضاء بأن توضع رغم أنفها. الرضعات الأولى رضعات اللباء، فإذا أرضعت ذاك اللباء التي يتجمد ذاك اللبن حينئذ لها ألا ترضعه. أما هذا إلزاما بدليل الآية أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي في البحر أو النهر أو الماء، ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فعبثت به الأمواج أمواج الماء، فعثر عليه بعض خادمات القصر تحت الماء والشجر، لأن النيل على طرفيه الأشجار لا سيما في ذلك الزمن. فقيل فيه إذن موشي ماء وشجر، وجد بين الماء والشجر فسمي موشي. عرفتم من موسى هذا؟ هذا موسى الكليم، فاز بأن كلمه الله كفاحا وجها لوجه بلا واسطة، وفي الأرض لا في السماء، فسمي وعرف بالكليم. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، دفعا لما يقال مجاز أو غير ذلك تكليما. وقال يا رب أكلامك أسمع أم كلام أرسل؟ قال بل كلام يا موسى. ومن ثم تاقت نفسه لأن يرى الله عز وجل، فقال رب أرني أنظر إليك. إذن قال لن تراني، أنت أعجز من أن تراني، ما تستطيع، ما عندك قدرة في مقلتيك على أن ترى الملائكة، لا تراهم، كيف تستطيع أن ترى الذي هو نور السماوات والأرض؟ ولكن الله رحمة بموسى وشفقة عليه وتحقيقا لطلبه ورغبته قال يا موسى انظر إلى الجبل أمامك، فإن استقر في مكانه وثبت بعد أن أتجلى له فإنك تقوى على رؤيته. وتجلى الله للجبل وظهر له، فتفتت الجبل وأصبح غبارا. ما إن رأى موسى الجبل وقد تفتت حتى أغمي عليه صاعق. موسى الكليم، ولا ننسى أن المصطفى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كلمه ربه أيضا كفاحا وبلا واسطة، ولكن في الملكوت الأعلى، في الملكوت الأعلى وبلا واسطة. حتى إن جبريل الرائد لما أراد الله أن يتكلم مع موسى وقف مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقف جبريل، قال الرسول معنا؟ قال ما منا إلا له مقام معلوم، تقدم وحدك أنت. فمشى حتى انتهى إلى موضع سمع فيه صرير الأقلام، وكلمه الله عز وجل كفاحا وفرض عليه الصلوات الخمس وتردد عليه خمس مرات. إذن عرفتم من موسى هذا؟ وإذ قال موسى لقومه، قومه بنو إسرائيل أولاد إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام، إذ كانوا كما علمتم يعيشون في الديار المصرية، وسبب ذلك معروف عندنا في التاريخ، وهو أن يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله أو عبد الرحمن، عبد منسوب إلى الله عز وجل كما عندنا عبد الله وعبد الرحمن. إسرائيل يعقوب عليه السلام، ونزل في هذه الحادثة قرآنا يقرأ صورة يوسف عليه السلام، وكان من نتاج ذلك أن انتقل بنو إسرائيل إلى الديار المصرية، من أرض فلسطين أرض القدس إلى الديار المصرية. وتعرفون كيف ملك يوسف تلك البلاد وهو نبي الله ورسوله، وتوفي موسى ومرت القرون، إذن وعاد الملك وخرج من يد أولاد يوسف بني إسرائيل، وحكم فرعون والفراعنة. إذن موسى قومه هم أولاد إسرائيل الذين تجمعوا في مصر، وبلغ عددهم يوم خروجهم من مصر إلى أرض القدس 600,000، وهذا العدد في ذلك الزمان عدد كبير جدا. فموسى عليه السلام لما نصره الله على فرعون، وغرق فرعون وجنده وكانوا قرابة 100,000، وخرج موسى مع بني إسرائيل متجهون إلى الشرق إلى أرض القدس. هنا وصلوا قريبا من أرض القدس، اجتازوا سينا. فقال موسى لقومه، يذكرهم بنعمة الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم حتى تشكروا. وهذه الكلمة نكررها ونقول يا أبناءنا يا نساء المؤمنات، الذي ما يذكر النعمة بقلبه ولا بلسانه لا يمكنه أن يشكرها، أحببنا أم كرهنا. إذا لم تذكر يا عبد الله نعمة الله عليك فإنك لا تشكرها، فواجبنا أن نذكر نعم الله علينا التي في أجسادنا وفي أبنائنا وفي وجودنا. والله عز وجل علمنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله في آيات عديدة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، آيات كثيرة. والذين لا يشكرون الله هم الذين لا يذكرون نعمه. هل أدركتم هذه الحقيقة؟ الذي ما يذكر نعمة الله عليه والله ما يشكر. أنت فقط فكر في الطعام الذي بين يديك تأكله، من خلقه، من أوجده، كيف تم لك، من تقول الله، قل الحمد لله. الحمد. قمت، من أقامك؟ وكيف استطعت أن تقوم؟ وكيف تمشي؟ من أقدرك على هذا؟ الله. إذن الحمد. وهكذا في كل جزئيات الحياة، من ذكر شكر، ومن نسي وترك كفر. ها هو موسى يقول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم مستعمرين، مستعبدين، مستغلين، مستخدمين، فأنجاكم وسودكم وحرركم. اذكروا هذه الآن تقال للمسلمين أحسن بني إسرائيل: أيها المسلمون من أندونيسيا إلى موريطانيا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم مستعمرين لبريطانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، مستذلين، مستضعفين، مهانين، مؤخرين. من أنقذكم؟ الله. اذكروا هذا، تشكروا بألسنتكم وقلوبكم بطاعتكم له واتباعكم لهديه. هل المسلمون يذكرون هذا؟ خطب خطيب من رؤساء المسؤولين قال: هيا نذكر نعمة الله علينا، منذ كذا سنة كنا مستعبدين، مستغلين، مستعمرين، والآن حررنا الله وأنقذنا، هيا نعبد الله عز وجل ونشكره. قلتم ما عندنا موسى يذكرنا. موسى يذكر بني صحفنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. ثم بين جزءا من هذه النعمة فقال: إذ جعل فيكم أنبياء. البابليون والآخرون في الشرق والغرب محرومون من النبوة والأنبياء، وأنتم فيكم أنبياء. يكاد أن يكون في كل بيت نبي، أنبياء عديدين. بلغنا أنهم كانوا يقتلون 70 نبيا في يوم واحد. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وجعلكم ملوكا، كل واحد ملك يعني؟ ما هو معقول هذا. الملك واحد والأمة التي يملكها أمة. إذا ليس معناه أنه جعل كل واحد ملكا، هذا لا يقول، لا يقال ولا يقبل. والله ما أراده الله. جعلكم ملوكا أي جعل منكم وفيكم الملوك. وتعرفون مملكة سليمان كانت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وقبل سليمان والده داود ملك، وقبل داود غير ملك. وجد في بني إسرائيل ملوكا هو يخاطبهم، وفي ما يأتي بعد ذلك من نعم الله عليهم. والكلمة المأثورة عن الصحابة والسلف الصالح هي أن من ملك دارا يسكنها، وزوج يسكن إليها، وخادما يساعد على أمور دنياه، فهو ملك. كل من ملك دارا يسكنها وإن كانت خريبة، وملك امرأة يسكن إليها، وملك ماذا؟ خادما يخدمه، فهو ملك. إذن الحاضرون جلهم ملوك. هيا نشكر. علق الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وجعلكم ملوكا وآتاكم وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين. نعم، المراد من العالمين عالم زمانهم، تلك الفترة التي كان فيها البابليون وغيرهم والأقباط، وكانوا هم أشرف الناس على الإطلاق بما أتاهم من الملك والعلم والنبوة وما إلى ذلك. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، لأنهم أنبياء، أحفاد الأنبياء وأولاد المرسلين، هؤلاء كلهم أولاد إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. ذكرهم موسى بنعمة الله عليهم ولا لا؟ من أجل ماذا؟ أن يطيعوا الله ورسوله، أن يستقيموا على منهج الله، أن ترتفع معنوياتهم، أن تذهب الخرافات من أذهانهم، أن تذهب الشهوات والتكالب عليها في دنياهم. أنتم على مستوى رفيع، أمة ممتازة مختارة في العالم، لستم كغيركم. وهذا والله لصادق فينا لو كنا مستقيمين. وقد عرفنا من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، لو أخذنا أبا عبد العزيز سلطان الدرس ووضعناه في كفة ميزان، وآتينا باليابان والأمريكان وأوروبا الشرق والغرب وكل الكافرين ووضعناهم في كفة، والله لا رجحت كفة هذا المؤمن. عرفتم قيمتنا ولا لا؟ بسبب ماذا؟ لبياض وجوهنا، لطول أجسامنا، لكثرة صنائعنا؟ لا لا لا لا، فقط لإيماننا بالله لمعرفتنا ربنا وحبنا له ورغبتنا فيما عنده وسعينا المتواصل للحصول على رضاه وجواره الكريم. ولكن غفلنا وغفلونا ونسينا وأنسونا وأبعدونا وأعرضوا بنا بعيدا عن هذه الحقائق. والشاهد عندنا، هيا نسمع ماذا قال موسى والله يخبر عنه وإلا لا. وإذ قال موسى لقومه، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، أي عالم زمانهم، كانوا أفضل الشعوب والأمم. والآن لا فخر، والله لو استقمنا على الإسلام لكنا أفضل العالمين، ولآتانا الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لكن إعراضنا وإبعادهم لنا عن معين الهداية والكمال وهو الإسلام كاد يسوينا بهم. ولكن لا بأس أن أذكر إخواننا السعوديين بالذات، ماذا تقولون عنهم؟ والله لقد آتانا الله ما لم يؤتي أحد من العالمين، الأمن والطهر والصفاء والشريعة الإسلامية والاعتزاز بها والمآذ المملوءة بذكر الله والدعوة إلى الله، وإخواننا في العالم محرومون من هذا كله. هيا نذكر لنشكر، ما نذكر ولا نشكر، هذا لسان الحال. هل رأيتمونا ذاكرين لهذه النعم؟ أبدا، قل من يذكرها حتى لا تشكر. وقد علمنا أن الله عز وجل إذا أنعم على عبد بنعمة ولم يشكره سلبها، سنة لا تتبدل. واذكروا نعمة الله عليكم، وفي ذلك قول تعالى لئن شاء. وإذ تأذن ربكم، تأذن كالمؤذن على المنارة، أعلن رسميا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال العقلاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، لا عذاب أشد من هذا. كان بالأمس يمشي على الأرض بعينيه يبصر النملة وما فوقها، وإذا بيفقد بصره في ساعة واحدة، كيف حاله؟ سلبت النعمة. كان بالأمس آمنا مستقرا هادئ البال يبيت على فراشه ولا يخاف إلا الله، أصبح يفزع ويطارد في كل مكان، أية حال أسوأ من هذه الحال. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هيا نشكر الله، هيا أولا بقلوبنا نعترف بنعم الله علينا، ثانيا بألسنتنا لا نفطر نذكر الحمد لله إنا في خير، الحمد لله إنا في عافية، الحمد لله إننا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا ألا نجاهر بمعصية تغضب ربنا عز وجل، ولا نسمح لابن ولا لأب ولا لزوج ولا لواحد أن يجاهر بمعصيته في أرض الطور ودار الصفاء. هل بلغنا؟ بلغوا أعينونا. من أراد أن يعصي الله يا أبنائي فليخرج من هذه الديار، ما يعصي الله في ديار الإيمان والطور تحت راية لا إله إلا الله. من أراد أن يعيش على الخرافة والضلالة وعبادة الأوثان فليرحل ولينزل بديار أخرى تقبل ذلك منه. من أراد أن يشرب الحشيش ويروج الباطل فليرحل. من أراد أن يستبيح الزنا والربا فليخرج من ديار الإيمان وليفعل ذلك حيث شاء، حتى لا تسلب نعمة الله. اذكروا نعمة الله عليكم يا معشر السعوديين. هذه الراية ما رفرفت في أرض ولا تحت سماء إلا في دياركم، أليس كذلك؟ تحمل ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا يا عبد العزيز تغمدك الله برحمته؟ قال رفعنا هذه الراية وكتبنا في هذه الكلمة، هذه الأرض التي تضللها هذه الراية لا يعبد فيها إلا الله، فهدم القباب والقبور وقطع الأشجار والأوثان وطهر هذه الأرض، إذ لا يعبد فيها إلا الله. محمد رسول الله ماذا يرمز؟ لا يتابع ولا يقلد ولا يمشى وراءه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا طائفية ولا قبلية ولا، محمد فقط هو الذي يمشى وراءه ويتابع. عرف العدو هذا وهو يعمل ليل نهارا على إسقاط هذه الراية، وويل للذين يمدون أعناقهم ويساعدون على فتنته وضلاله ومحنته، ويل لهم، أولئك العصاة المذنبون المنغمسون في الجرائم والموبقات مسطون عن أعين الناس وهم يعملون لصالح الشيطان وأعوانه. ونحن الذين لسنا بالسعوديين نعيش في الهند والسند وأصبان وإيطاليا ما علينا مسؤولية؟ أليست هذه ديار الله؟ أليس هذا حرم رسول الله؟ وتلك بلد الله وهذه راية لا إله إلا الله. هل يجوز لنا أن ننقد ونطعن ونسب ونشتم ونساعد أعداء الإسلام على تمزيق هذه الراية الذي لا إله غيره؟ ما جاز لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول كلمة سوء في هذه الدولة، أقسم بالله الذي لا إله غيره، ولا يحل أبدا. بعض الغافلين كيف هذا؟ لا يجوز لك يا ابن الإسلام أن تقول في أي مؤمن أو مؤمنة كلمة سوء، يا زاني أو يا فاجر أو يا لائط أو يا والله ما يجوز. وإن أردت أن تنصح انصح في خلوة وبين، أما تسب وتشتم وتقول يجوز، هذا يجوز في الفرد والله ما يجوز. كيف يجوز في راية لا إله إلا محمد رسول الله والعدو يعمل على تمزيقها وإسقاطها؟ ومع الأسف شاهدنا وعايشنا وعرفنا وسمعنا بأذاننا. ليس هناك من يحمد الله على هذه البقية أو يشكر أبدا، الكل يريد أن تزول وهم لا يشعرون أين يذهبون. أهكذا يشكر النعم؟ وإذ قال موسى لقومه يا يذكرهم وإلا لا كما نذكر نحن، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ثم قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هم خرجوا من مصر من طريق البحر الأحمر، مشوا في سيناء، والآن في طريقهم إلى القدس كادوا يصلون إليها. ادخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة هي أرض القدس من الفرات إلى البحر الأبيض إلى سيناء، هذه المنطقة يدخل فيها من حماة إلى نهر الأردن. ومعنى مقدسة مطهرة، أرض قدس أرض طهر، يجب أن يدوم فيها الطهر ولا يكون فيها الخبث، لأنها أرض أنزل الله فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء والمرسلين. مقدسة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب لهم أن يعيشوا فيها وأن يعبدوا الله عليها عز وجل، واختارهم لذلك اختيارا ربانيا. هنا تلك الأرض الآن يحكمها العمالقة، تبهتم، الكنعانيون من أولاد كنعان، جبابرة مشركون، هم الذين يملكون أرض القدس من حماء إلى نهر الأردن إلى سيناء في هذا الظرف بالذات. وموسى يخاطبهم إذ خرج ببني إسرائيل من مصر، وإلى لا إلى أين؟ إلى صحراء سيناء؟ لا، صحراء سيناء طريق إلى أرض القدس، أرض آبائهم وأجدادهم. إذن قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لا تنهزموا، لا ترجعوا إلى الوراء مهزومين. الثبات وجها لوجه مع العدو إلى أن تنتصروا، هذا القائد الأعظم وإلا لا؟ ماذا قال لأمته وجيشه؟ ما كان جيوش نظامية هم كلهم جيش واحد في أيديهم الرماح والسيوف. إياكم إذن ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا ترجعون خاسرين لأنفسكم ولدولتكم ولكل ما عندكم. فأجابوه قائلين يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين. الجبار جمع جبار ولا لا؟ الذي يجبر الناس على فعله وما يريده العظيم. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. مجانين هؤلاء يخرجون بالسحر يعني بمعنى أنت أدعو الله يخرجهم وإذا خرجهم ندخل. اليهود أحيانا يهبطون هبوطا عجبا لن ندخلها ما داموا فيها حتى يخرجوا منها. ادخلوها بسلاحكم بقوتكم طردا لهؤلاء المعتدين الظلمة على أرض القدس فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هكذا يقال للقائد. هل قيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة أو معركة أو سرية؟ هذا ابتلاء وامتحان. لو شاء الله ما خلقهم أو أماتهم في لحظة، لكن أين العبادة والطاعة والامتثال؟ قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل وعقابه ونقمه وهما يوشع بن نون وكالب ابن كذا، رجلان هؤلاء من النقباء العشرة الاثني عشر. تقدم لنا قول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم الآيات. فموسى عليه السلام لحكمته وسعة علمه وكيف وهو يتلقى المعرفة عن الله اختار من قبائل قريش اثني عشر رجلا من أفضلهم، استغفر الله عز وجل، قبائل اليهود لا قريش، وقال ادخلوا بأية طريقة، تبيعون التمر، تشترون الماء، تعملون كذا، ثباتم، وأطلعونا عن أسرار تلك الدولة وعن قواتها ومدى موقفها معنا في القتال، وهذا لا بد منه وإلا لا. إذن فأولئك الاثنى عشر رجلا انهزم منهم عشرة، شاهدوا ما أرعبهم وخوفهم وهزمهم، فجاءوا يهرفون بما لا يعرفون وقالوا ما نستطيع قتال هؤلاء أبدا. ذكر القرطبي قصص في هذا، تبهتم، حتى إن منهم من قال إنه قد أخذني عملاق ووضعني في جيبه وأتى بي إلى بيتي ووضعني بين أطفاله يلعبون بي. وذكرنا في التفسير أن هتلر فعل هذا الفعل. أنتم ما وجدتم في الحرب العالمية الثانية هتلر نفخ هذه الروح في أوروبا فانهزمت في 15 يوما، احتل منطقة كاملة، أدخل فرنسا تحت قدمه. تصور تقول إياك الشجارة، إذا وجدت شجارة في الشارع انتبه تتفجر فيك. هول الدنيا بتخويف الناس، انهزمت الجيوش بهذه الطريقة، تبهتم. نحن بلاكم والله العظيم أصاب رعب أوروبا، احتل مناطق كثيرة في نصف شهر بسبب ماذا؟ بهذه الروح التهويل. والشاهد عندنا فهؤلاء العشرة هم الذين بددوا طاقة بني إسرائيل وهزموهم معنويا، ما استطاعوا. أما سمعتم قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. كيف قالوا هذا؟ لأنهم علموهم أن وصفهم كذا وكذا وكذا، ومن تكلم بكلمة تصعق أنت عنده. قالوا كيف نقاتلهم يا موسى؟ ما نستطيع. اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعد. إلى هذا الحد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ما هلكوا كالعشر الآخرين، ما هبطوا، بقي إيمانهم ونورهم وفهم وعيهم. ماذا قال هذان الرجلان؟ قال ادخلوا عليهم الباب، باب القدس. والباب اسم جنس أبواب المدينة. إذا دخلتم مفاجئين لهم الباب هزمتموهم. هذه المباغتة التي هي إلى الآن أنفع ما تكون في الحرب. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا ما حصل الآن، حصل بعد 40 سنة، وقاد يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون ودخل البلاد بهذه الطريقة. فجاءهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه كلمة من؟ الرجلين الكريمين، أحد الاثني عشر الذين ما ذهبت عقولهم ولا ذابت في تلك الترهات الأباطيل. إذن قالوا معتذرين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها حتى يخرج العمالقة وندخل. هذا كلام يقوله العقلاء، لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدة. عجرفة، سقوط، هبوط، روح أنت وربك قاتلا وخلي نحن قاعدون. وهذه النفسية وهذه العقلية والله إلى الآن موجودة عندهم. عاشر اليهود جالسهم تجد أباطيل من هذا النوع إلى الآن، تعجب من عقولهم، يتوارثون هذا. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. ماذا قال موسى؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي فقط، وأخي لا يملك إلا نفسه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما بقي أمل في أن يقاتلوا أو يدخلوا أو ينتصروا. انكشفت عورتهم، هبطوا بعد أن قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إن هنا قاعد يعول عليهم، انتهى أمرهم. فما كان إلا أن قال ربي إني لا أملك إلا نفسي، وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه أخو هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فأجاب الرحمن بقوله إنها محرم عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.